مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا وسنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بفخر الليلة المباركة مع كبيرة من الكبائر ألا وهي أكل أموال اليتامى ظلما. الإمام الذهبي وضعها ككبيرة من الكبائر العظام الجسام في كتابه الفتح. وكذلك ابن حجر الهيثمي وضعها ككبيرة من الكبائر العظام الجسام في كتابه الزواجر. ماذا قال ربنا عز وجل في شأنه؟ ولماذا ذكرها الذهبي كواحدة من الكبائر؟ سؤال إخوانا، الكبائر كم كبيرة؟ تجد بعض أهل العلم يقولون 7، واستشهدوا بالحديث الصحيح الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك وتغير الزحف والربا وأكل أموال اليتامى. 7 أنتم تحفظونها أفضل مني. قال الكبائر 7، والدليل قول النبي اجتنبوا 7 الموبقات يعني الشركات. وقال بعضهم بل هي أكثر من 7. سئل عبد الله بن عباس عن عدد الكبائر أهي صح؟ قال هي إلى 70 أقرب. 7 قل 70 هي إلى 70 أقرب. والحقيقة أن الفصل في هذه المسألة إن كل ذنب عيب أو لعن في القرآن أو السنة فإن فاعله قد وقع في كبيرة. مطبق. فويل للمصلين. الولد ده مش وعيد، كل نص ترتب عليه وعيد من وقع في هذا الذنب، يبقى صاحبه وقع في كبيرة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ده نص من نصوص الوعيد. لأن يجمع الصلوات بلا عذر على بعضها وقع فيه كبيرة. مثال ثاني، ويل لكل همزة لمزة التي جمع مالا وعدت. إلى البخيل الممتاز النمام وقع فيه كبيرة. ليه؟ لأن ربنا توعده طالما في وعيد يبقى الذنب كبير. في السنة ده لعنة الله على الكافيات العاليات، اللعنة دعاء من النبي بفرد هذا الإنسان من رحمة الله. ده نص واحد ولا وعيد؟ وعيد. إلى هذه وقعت فيه كبيرة. هنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بجنص واحد جراءات الأموال اليتامى وقع في كبيرة. وأي كبيرة يا أخي؟ وأي كبيرة؟ هذه الكبيرة يدور حولها من الأحكام الشيء الكثير. الأول، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هي آية من آيات سورة النساء. سبب نزولها نزلت في مرصد ابن زيد، ولي مال اسم أخيه كوصي على يتيم فأكل أخونا، صار هو الوصي على ابن أخيه بدل من ينمي مال اليتيم ويثمر مال اليتيم كبر. فنزلت فيه الآية إلا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. رأي ثاني، الرأي الأول رأي مقاتل في الآية، الرأي الثاني رأي ابن زيد قال بل نزلت هذه الآية في الكفار ومن عمل بعملهم من المسلمين، حيث أنهم ما كانوا يورثون النساء ولا الصغار. ومات 17 سنة بنت ما تاخدش فلوس، ترك زوجة، ترك أخت، ترك أم، ترك ما ولا مليم. في الوقت الرجل يتجوز على كل حال، فهم لا يورثون النساء. وكلمة نساء كسما الصغيرة والكبيرة، ولا يورثون الذكور الصغار. أما اللي يورثوا مين؟ الكبار. لأن مقتضى العقل لو حسبناها بالعقل ده إن الأحوج للمال الكبير القادر على الكسب أم الصغير؟ الرجل أم المرأة الضعيفة؟ المرأة لو حسبناها بالعقل. لكن الله عز وجل قد أعطى لكل ذي حق حقه، وما ربك بظلام للعبد. لا، الكلام ده مش عادل. بيقول لك لا نورث إلا من ركب الفرس وحاز الغنيمة وقاتل العدو. ايه انت هتعمل ايه يعني؟ ولذلك انت عارف العرب كانوا بيلغبوا الاناث كبنات، وكانوا بيلغبوا البنات وهذه كبيره وشريعه. احد الاعراب قالت له القابله ابشر. قال لها جابر زي ما بعض المصريين عندنا إذا كنت أظن إن الحياة والموت هو أهمه جابت إيه؟ وعمال رايح جاي يا رب طوال يا رب طوال. أنت هتقترح على الله، أنت هتقترح على الله، أنت عارف يا ابني، ودي غباء من الله وليس لك من الأمر شيء. لا، الست اللي تموت جوه بين الحياة والموت بدل ما أقول يا رب تكرر، لا لا، ولد يا رب، ولد يا رب، ولد. الله يهديك يا رب. فبيقول لها نفس جابت ايه؟ وبرضه احنا بنقول كده انها يا حاجه جابت ايه؟ فقلت نجيب من البقال اللي بعد ايه جابت من السوبر ماركت؟ وجايبين رزقنا بايه؟ اتعلم الادب مع الله. فبيقول لها نفس جابت ايه؟ قالت ابشر. فتهيل وجهه ابشر الاول ابشر انثى. قال انثى والله ما هي بنعم الولد نصرها صراخ وبرها سرقه. العرب زمان كانوا يقولوا بنت ما هي بنعم الولد؟ ليه يا عم؟ قال نصرها صراخ. هو لو واحد خارج معايا هتقول عني ازاي؟ هتقول يا له نصرها صراخ. حد يقول كويس برضه بس نصرها صراخ مش سلاح ساعد قوي. وبرها سرقه، يوم ما تحس تديني تنقص من فلوس فلوسها. طبعا دي نظره الناس الكفره الناس الاغبياء الحمقى، انما نظره المسلمين للمراه نظره اخرى. النساء شقائق الرجال، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وكل انثى زاد فضلها على مليون ذكر. كل ربك كم رجل منا يعني عائشة أم المؤمنين في علمها في خلقها في شجاعتها؟ كم يتألف واحد منهم؟ المسألة مش مسألة ذكر وأنثى. صحيح ربنا فضل الذكر بأشياء وفضل الأنثى بأشياء. والكل ولا تتمنوا ما فضل الله به. يجوز بعضكم على ايه؟ على بعض. هذا هن نصيب وبجل هن ايه؟ نصيب. ارضى ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. ده مش موضوع. الموضوع انها نزلت في مرثد بن زيد آتي المال لاخيه أو نزلت في الكفار الذين يحرمون الإناث ويحرمون الصغار من المواريث إلى الآن مع الأسف في بعض المسلمين يحرمون الأنثى من الزواج إلى ورثة كعب ولا كذا هتاخد وتحول لابنها ليحصلوها بيت وهذا غباء ومن فعل هذا فقد ختم له بقاتلة السوء ربنا يا اخوانا ما نروحش تثبت المواريث حتى لنبي محمد حتى الجبريل هو بنفسه الذي فرض القرون والله لا يحابي احد ولا يظلم احد لما كما امر الله نفسه مش عايزين تزوجها على اوامر الله لا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ومن أكل أموال اليتامى ظلما أن تؤكل ميراث ابنك السوي لأجلك هتكتبوا له شيء تأكل البنت الولد صدقني أنت داخل في هذه الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سؤال إن الذين يأكلون أموال اليتامى من هو اليتيم؟ من هو اليتيم؟ أن يصبر لغة هو الانفراد إحنا كمصريين ولا في حد عايزين نكسر طفل يتيم إحنا بنجمع النهاردة عشان طفل بنت يتيمة هنزوجها طبعا ده مثال أنا هتجوز في الأرض بحوال طلع من الجيوب 50 قرش كده إيه ده؟ 50 قرش قال لي هيك يتيمة في الجيوب مش 50 قرش قال لي هيك ما فيش غيرها 50 قرش يتيمة يقول كده ما فيش يجيب غير 10 جنيه يتيمة صح؟ يتيمة يعني إيه؟ يعني بس يعني المفردة انت معايا فكلمة الولد هو التفرد اقول لك درة يتيمة تاج بدرة يتيمة يعني بدرة ايه واحدة منفردة فالاسم لغة هو الانفراد والاسم في الناس هو قصد الآباء والاسم في الحيوان هو قصد الأمهات طبعا الكلام ده لن يعجب النساء في الأخيار بقى اليتيم هو الذي فقد أباه يكوي ما يسمي ما يسمي الأم مليون كده لم صح غلط هم يقولوا كده ده غلط اليتيم في البشر هو من فقد أباه وفي الحيوان هو من فقد أمه هتقول لك ما يسمي ده تقولين حيوانات ولا ايه فالموز في الأرض يمثل للولد وظف اتباع الساعد القوي الذي يحميه العائل الذي ينفق عليه الأرض ده ولا يقلل من حق الإنسان الأم ولا الأم في ظلها مقدمة على الأرض كم مرة؟ ثلاث مرات بس هذا الحق دون محاباة عندنا في الحيوان الأم هي كل حاجة يعني الحيوان يقضي شهوته ويتركها مش فاهم؟ تقول تلوث وترجع وتجري تكفي وتعلمه الصور كل حاجه كل حاجه فلما يسكتها يبقى فقد عزيزه يبقى كرسي ما تقرص بحقه فالجسم يا ساده لغه هو الانفراد وفي الناس هو فقد الوالد وفي الحيوان هو فقد الام وشرعا من هو اليتيم شرعا؟ اليتيم هو من فقد اباه وهو صغير مهمة أولي قولي وهو إيه صغير ما ترجع واحد ما شاء الله يعني يمكن شعره بقى رزي ويبتدي يعيط بتعيط ليه يا حاج كل قوية ما اتيسرت بدري اتيسرت ايه يا جبتو اتيسرت ايه يا جبتو اخوانا اليتيم مين من فقد أباه وهو صغير لحد امتى؟ قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يؤمى بعد حلم يعني اذا احتلم خلاص يكون مش بلغ مبلغ الرجال ابو بكر وعنده 14 سنة ده مش يتيم. ماتوا وعنده 15 سنة ده مش يتيم الا في حالة رحمة الا المأنس منه رشدا. ازاي؟ قال عبد الله بن عباس اذا اورث منه الرشد فقد انقطع يطمر وان الرجل ليقبض على لحيته لنشر الصير وان الرجل ليقبض على لحيته ولم ينقطع يطمر لانه لم يؤنس منه الرشد. ازاي؟ ولد مثلا ربنا يعطي كل ابنائكم عنده خلل في العقل ضعف عقل العالم السنين المغولية اللي بشوفهم دول عارفهم؟ عنده ضعف عقل أبونا دول اللي فيه لحد يمده لحد ما يموت هو بيعرف يفرق أمور نفسه؟ ما يعرفش. لكن بنتكلم عن القاعدة العريضة لا يسمى بعد ايه؟ حلو. أهل العلم قالوا في هذا العصر في نوع جديد من اليسمى. قال احمد شوقي وسأل الذي سهل لكن يسالك به ببعض كلامه ببعض كلامه مش بكله. قال ليس اليتيم من ترى له من فقد ابواه وخلفاه بهم الحياه ذليلا ان اليتيم من ترى له اما تخلت او ابا مشغولا. ده نوع جديد من اليتيم ابوه هو موجودين وهو يتيم. الأم تخلف عن المسؤولية. أعظم مسؤوليات الأمومة إيه؟ تربية الولد. أعظم عمل ممكن المرأة تخدم به المجتمع تربية الولد. المرأة دي كل حاجة. نصف المجتمع كأنثى وولدت لنا النصف الآخر فهي أم الرجال. هي أم الرجال. فلو ربت على الإسلام لعم القلب. وليس شوقي برضه مش عارف الكلمة معايا الليلة دي صدق عندما قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق صحيح تخلت عن المسؤولين تخلت عن المسؤولين خرجت للعمل بلا ضرورة وتركت تربية الولد للشارع أو لأبناء الجيران أو لأخلاق المدرسة أو للتلفزيون الوقت يتيم صدقني يتيم. أبوه بقى بيجي امتى؟ أبوه يعمل إلى العصر يلتقط طعامه كالعصافير يقول لك أريح ساعتين أطلع أشتغل على التاكسي يصبح الصبح والولد نايم ويروح بالليل والولد نايم. طب مين اللي بيربي؟ أهم دول فعلا دول فعلا. ليس اليتيم من فقد أبواه وخلفاه في هم الحياة دليلا إن اليتيم من ترى له أبنا تخلف أو أبا مشغولا. اللهم رب أبناءنا كما ربيت أبناء الصحابة. اللهم آمين. الآية إذن نزلت في شأن أكلت أموال اليتامى وهي كبيرة من الكبائر. سؤال ملح ملفت للنظر. ربنا لك إن الذين يأكلون أموال اليتامى يأكلون أموال اليتامى وبعدين يبدأ يقول إننا يأكلون في بطونهم. سؤال هل المال يؤكل؟ المال الجنيه والدولار والاسترليني يؤكل؟ وقال يأكلون أموال اليتامى هل المال يؤكل؟ سؤال اثنين لماذا خص البطن بالذكر؟ إننا يأكلون فيه ما احنا عارفين كل أكل يكون في البطن ليه كذا؟ هو في أكل بينزل في غير البطن ما هو كل أكل بينزل إلى البطن. طب ليه ربنا خاص مع إنها معروفة إنما يأكلون فيه بطونه غير ما قال أهل العلم. نمرة واحد للتشميع عليهم بغض مكارم الأخلاق ليستبين أنهم من أهل النقص. مش أنتوا كمصريين أما تحب تقول ده حرامي أو مرتكب بتقول فلان ده كرش واسع صح؟ لما تقول حرام لا ده حرامي وكرش واسع. إيه حكاية الكرش دي؟ أنت عايز تستنقصه عايز تستهين بتشنح عليه بقصد مسائل الأخلاق هذه مثل ونحن عرب والقرآن بمثابنة نزل إن أنزلناه قرآن إيه؟ عربي اثنين قالوا لأن عملية الأكل عملية يومية حياتية وأكثر المال ينفق في الطعام وإذا سرقت فلوس هتستلم كل يوم بدلة مش معقول كل أسبوع بس خدت رشوة هتشتري كل يوم سيارة مش معقول كل خمس سنين سيارة كل سنة كل شهر لكن هتاكل من المال الحرام ده كم مرة في اليوم ثلاث مرات يبقى أكثر إنفاق المال في الطعام وهو عملية حياتية يومية صلي على رسول الله إنما يأكلون فيه وفي ناس يا إخوانا تصرف كل فلوسها في الأكل لا بقى بعض الناس يقول لك يا الله لو نعيش لنفسي ده مثل الارض كانت الحته دي ب2 جنيه ونص كان مرتبي يجي ساعتها 10 جنيه احسن من العمده بيقول لنا كده طب ما اشتريتش ليه يا حاج انا طب ما بلاش فلوس كنت راح على بطني يعني في ناس بتصرف فلوسها كلها على ايه؟ اي والله دي شواطئ يا اخوانا على بطنها تقول لي ايه الخطوره؟ من أكثر المال ينفق على الفطور وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان والبطن برضه والبطن والفرق في رواية أخرى والبطن في رواية والفرق في رواية أخرى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طيب إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما هيجعل ظلما هذه إنما يأكلون في بطونهم نار هم يأكل بطن واحد سرق فلوس ابن اخوه اليتيم بياكل خضار وبياكل كمال وبياكل فلوس فين النار اللي بياكلها؟ هو دلوقتي بياكل نار ها؟ يعني لو بياكل يسرق جنيه وياكل بيه حرام ازاي ده التوبيه تنفجر؟ بيجي له قرحه المعده بيحس بقلق ثوري امال ليه قال نار؟ قال لك قال ربنا هذا سمى المأكول بما سيقول إليه في الآخرة دلوقتي ده في الكباب لكن في الآخرة ده هيبقى إيه؟ ما يبقى إيه؟ كقول الله عز وجل في سورة يوسف الساقط بتاع الملك قال له إني أراني أعصر خمرة هو بيعت الخمرة؟ الخمرة يعني شيء سائل وهي في قراءة ابن مسعود إني أراني أعصر عنبا الخمرة المعتاد عيني عيني طبعا بيعصر لحاجة تتعصر بيعصر ايه؟ العلم طب ليه ربنا سمى خمر بما يقول اليه انت معايا صلى رسول الله يعني واحد منكم من الارياف راح البلد لقى امه بتعجن لسه بتعجن حتى فيه لسه انا حطيت عليه السم بتعملي ايه يا حاجه؟ يقول لك تطير هو اللي سمعناه هي ذكرت الدقيق بما يقول اليه بعد هذه العمليه وصلت؟ أما أظن إحنا كلمة كتير وعنا هنشد السجادة وما عاد ناكل بقى أظن وصلت إلى خاصة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسأساء دي مستقبلية وسيصلون سعيرا شيء مستقبلي يعني بالآخر سيصلون أتدري ما هو الصليب؟ الشوي هيتشوي والله كأن آكل أموال اليتامى ظلم خد بالك سيعذب بعذابين عذاب في الداخل وعذاب على خارج الجسد في داخل الجسد إنما يأكلون في بطونهم نار طب اللي بره وسيصلون سعيرا اللهم سلم وسلم اللهم سلم وسلم الصلي هو الشواء هيتحرق كده كاللحمة المصنية المسؤولية العلماء خدوا فايدة جميلة هنا قالوا سؤال أيهما أشد عذابا مانع الزكاة أم آكل أموال اليتامى مانع الزكاة ما هو مانع الزكاة ده مجرم وإن منعها جسودا يبقى كافر مش أبو بكر حارب مانع الزكاة ها حروب الردة ومن بحبوها قالوا الله أنت عايز زكاة ليه ده الزكاة دي كانت لمحمد بس ومش ربنا قال له خذ من أموالهم صدقة أنت مالك يا أبو بكر فقه المغفلين. هو المغفل البخيل يتسك ويعود البيت يحرم على الجوازع. عند عيال تاخد الزلط ما بيغلبوش. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، مش قالوها للنبي زمان. ونطق تفسيره في ياسين، قال انت عايز نطعم الفقراء، مين اللي قدر عليهم القدر؟ ربنا. طب هنعترض على قدر ربنا؟ واحد ربنا قضى عليه يبقى فقير مليون. أهلي هنا هتعترضوا على قدر ربنا؟ لسه لمع البلدات. طب هو اللي قضى عليه ده قضى عليك ان تعطيه حقه من ذلك. افتؤمنون ببعض الكتاب ولا تؤمنون ببعض؟ احد اصدقائي يقول لي اعرف واحد مليونير ممكن كل يوم يطعم الف يتيم، الف، ولا يؤثر هذا في ذلك. طب اقول له قال لي اطعم فقراء ايه؟ يا ابني انت ما تعرفش المثل ده. انا ستي قالت لو تبت لعمه كل عشاء هو انت حمل من لعنه يخرب شئتك. ايه يا ابني ده؟ طب يا جزيز ابدا. اعوذ بالله اعوذ بالله. كان السؤال قائم اهو، ايهما اشد، مال الزكاه ولا هاتي الاموال اليتامى؟ هاتي الاموال اليتامى. طب ليه؟ ما هو لو قلنا هقول له ايه؟ طب ما منع الزكاة هيتعزز في أرض المحشر وهيتعزز في القبر وفي الآخر. ومنع الزكاة هيتكف في أرض المحشر يبقى لسه الناس بيتحاسبوا هو وعجل له العذاب. الاثنين كانوا مال غيره. هو منع الزكاة مش أكل حق الفقير في ماله؟ طب صلى الله عليه وسلم. آكل مال اليتيم أشد عذابا من مانع الزكاة. ليه؟ الفقير الذي منع حقه في الزكاة قد يكون كبيرا قادر على الكسب، أما اليتيم فهو كلف من ضيعته. ممكن فقير مكبول محتاج أعطيه من شديك يشتغل، إنما بيعمل إيه؟ أو ثلاث أربع سنين ده وضاع، فالجرم أعظم. اثنين، المال كله ملك اليتيم فكيف تأكله؟ إنما الزكاة الفقير بيملك كل مال الغني ولا بعضه؟ ده أقله، الزكاة أقل المال. وربنا ليه؟ خذ أموالهم صدقة ولا خذ إيه؟ مين؟ شوفوا من الطبيعي مين؟ مين؟ بس أقل القليل. أنت عارف لو معاك 5000 جنيه هتطلع عليهم زكاة السنة كام؟ 125 جنيه. مع 1025 جنيه، ال 1025 كام في اليوم؟ جنيه؟ لا. 50 قرش؟ لا. روح اجليه يوميا؟ لا. هو انت وصلت 25 جنيه. لو عملت كل يوم ربع جنيه في 360 هيعملوا اكثر من 25. يا الله، يعني كل يوم بتاع 10 قروش. 10 قروش. على الألف ليومين وأقل من 10 قروش لو حفظتها. إذا ربنا أعطاك الكثير وأمرك أن تخرج أقل القليل والمنفعة كلها عائدة عليك أنت في الدنيا وفي الآخرة على كل مستوى، على مستوى العقل المحض وعلى مستوى الشرع، ولا يتعارض العقل الصحيح مع الشرع بطبيعة الحال. يبقى مانع الزكاة عذابه حتى عذابه أخف من عذاب آكل مال اليتيم. شوف ربنا خالق عذاب مانع الزكاة ابن عزيز يوم يحمى عليه في نار جهنم. الفلوس في الأطيان والفنادين والعربيات كلها سترد إلى أصل النقدين الذهب والفضة ويحمى عليها في النار. تبقى إيه؟ زي الزيت المغلي. هذا كنزك، هذا مالك، فتكوى به إيه؟ دماغهم، أدي كوي على الدماغ وجذورهم وذورهم. إلى مانع الزكاة عذابه هيتكوي على جبينه كويتين في جناله كوي الظهر. لكن آكل مال يتيم شوفا ثاني عذاب داخلي، إنما يأكلون في بطونهم نارا. عذاب خارجي وسيصلون هيتشوي كله. حتى العذاب يا مولانا إيه؟ أشد، لأن الجرم أصعب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ظلما، معنى كده إن ممكن أأكل مال اليتيم عدلا؟ هل كل آكل لمال يتيم سيعذب؟ سوري لا. أيوة لا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي، يعني في سورة هم في سورة ممكن أقرب آكل مال اليتيم أو آكل من مال اليتيم بالتي هي القرآن كده. لما شدنا على الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، حق قرض ظلما، ما تبقاش عايز إن الذين يأكلون أموال اليتامى وهو ظلما ده قرض، كنا نفهم إن في صورة ممكن تأكل فيها مال اليتيم إيه؟ عدلا ولا تسريب عليك. أنت يجوز للوطي أن يأكل من مال اليتيم ولا إثم عليه. ما هو دي التقيات المهمة أكثر من الوعظ، أنا محبش أبيج الوعظ وإن كان مخلوق لكن مجائلة. إمتى يجوز لك أن تأكل من مال اليتيم عدلا؟ إمتى أكلت التي هي أحسن؟ إمتى لا؟ قولنا ثاني عرض نعم قولة هي الوصي. قال اهل العلم ان كان الوصي على مال اليتيم فقير فيأخذ بقدر الحاجة الضرورية الحياتية، يعني يأكل ويشرب، يأكل ايه الاكل الذي لا تذهب لو تركه نفسه، مش هيأكل كباس بالنهار. قال الفقير يأكل خلاص، اتغدى كافيار واتعشى كباب واشرب مش عارف، لا اسراف، مش هيخلص من يتيم صح، لا اسراف، كل يدمش كل ايه دول مية مية طبعا المصريين ارجع ناس في ايام المدمش يعني المدمش لكن مسمار البطن مش مية مية، فكل يدمش كل ضروري، انما في اسراف يا برضه وقعت في الحرام. طيب بنضرب على قاعده، قال ومن كان غنيا فليستعفف، طب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن المعروف ان تاكل الكوب الضروري بلا اسراف وبلا تدبير. اثنين، ان يعمل الوصي عملا لمال اليتيم فياخذ عليه اجره. انا راجل مهندس، مال اليتيم ده 100,000 جنيه، هعمل له مشروع هخليهم 200,000. انا بقى كمهندس الي ان اخذ اجره على العمل الذي قدمته له؟ بس هتذهب الاجر في الاخره بقى مش كده؟ فانا بعمل انا كعلماء وجدنا اخويا واخويا ساب له 10,000 جنيه، هعمل له حاجه شغلانه في الشقه اللي بنجهزها اخذ حق عملي عليها. شوف اللي بره بياخد كام؟ بياخد 50، انت خد 30، صليت على الدولة هذا حق. يجوز لك ان تاخذ من مال اليتيم على سبيل القرض ان كنت مضمون في الاداء. سؤال بقى ثاني، هل الوصي الذي كان فقير واكل من مال اليتيم لفقره بالمعروف هل عليه اذا ايسر قضاء المال الذي اكله؟ ان شاء الله يكبيه. انا كنت باخد اللي فايز نية كشف في البرازيل ماتت وقت مليون جنيه كلهم دول ما هو المفاصيل بس عزيز اقضي ولا ما اقضيش؟ اسمع بس انا ايه؟ قال احمد بن حنبل وابن جرير الطبري لا قضاء عليك لانك اخذته برخصه من مين؟ خلاص قول الله. هو انا لو صليت متيمم وبعد ما صليت وانتهيت من الصلاه خلاص والوقت خرج والميه جت اعيش؟ بس من الذي رخص لي ان اتيمم عند فقد الماء؟ ان الله. يبقى خلاص. ابن عمر قال لا. ابن عمر معروف عنه الحكم والشده رضي الله عنه، قال ابن عمر نجب على الوصي الفقير الذي أكل بالمعروف مطر أيسر أن يقضي. ليه؟ قال إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة الولي من مال اليتيم. إذا استغنيت استعفت، وإذا افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. برأي مين؟ رأي ابن عمر ورأي أبو حنيفة والجصار. فمتى رسولنا الراجح الصحيح رأي أحمد بن حنبل، إذا أيسر فلا قضاء عليك، قضيت فضل لا وكرم أخلاق عالي أوي أوي من حضرتك. خلاص يا أهل نصائح الوصي على مال اليتيم، إيه المطلوب منه؟ ينميله ماله، ينميه. مش هم 10,000 مركونين عندي لحد ما يقبل يروح الجيش. هو أبوه مثل دلوقتي وساب له 20,000 والولد عنده سنة. لما يبلغ سن الرجال وتأنس منه الرشد وتدفع له المال بعد 20 سنة، ال20,000 هيبقوا بكام؟ مش هيقبل، هيبقوا بكام؟ ولا حاجة. زي ما الميت جنيه اللي كان جدك شاري بيها بيت 4 أدوار من سنة 60 دلوقتي ما تجيبش دور كده. صح. يبقى انت لو خدت الفلوس وركنتها زي ما هي ضيعت اليتيم، ضيعته. بتصرف منها عليه. ما انت مش واجب عليك تصرف من فلوسك عليه. لو انفقت من مالك تفقته وهتقدر عليه. وتطلع زكاة مال منها لانه واجب على الوصي ان يخرج الزكاة حتى في مال اليتيم. واجب. يبقى زكاة تطلع كل سنة. الوضع عين 10,000. كل سنة 250 ونقول سنة يقضي شوية يقرأوا الكلام بقول تعرف عقبال ما يكبر بتصرف منهم عليه وبتطلع الزكاة والكل هتبقى ضيقة. أمال الوصي العاقل بيعمل إيه؟ ينمي مال اليتيم ويتمر مال اليتيم ولا يأكل منه إلا إذا كان فقيرا أو المعروف ولا يدفعه إليه إلا إذا آنس منه الرشد. مش اول ما حاجه بيخطط خد عيل لسه عنده 17 سنة هيصرفهم على البنات على اللبس على الهيافة. طب ما اعمل ايه؟ اختبره الاول اديله مبلغ شوف هيتصرف ازاي. لان لو فيه الولد هتقضي السفهاء اموالك ومالك سفيه يعني ضعيف العقل هيضيعه. لما تأنس منه الرزق ادفعه إليك. ماذا قال الله عز وجل أيضا في شأن اليتامى؟ قال الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أنت عارف وصف اللي ما بيؤمنش بالآخرة إيه؟ مين يا رب؟ فذلك الذي يدع اليتيم. أول وصف للناس عزيز الدنيا إن هم لا يلتفتون لليتامى. ولا يبصر حد. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدفع يغلظ عليه. فذلك الذي يبع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال الله ويضع أمامنا بوابة الأمل التي لو سلكنا فيها نجتاز الصراط. أنت عايز تعدي بالصراط؟ أنت عايز تمر من على الصراط المزدحم المظلم في الضيق؟ آه. عارف الطريق ايه؟ اسمع. فنقتحم العقبه. العقبه هنا يعني الصراط. العقل يقتحم ويعمل ايه؟ وما ادراك ما العقبه. صعب قوي فعلا الصراط رهيب. طب نعرف ازاي؟ فانت رقم بتحرير العريض. مفيش عريض النهارده. شوف اللي معاك. او اطعام في يوم ذي مسغبه مجاعه. مين ده؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. شوف يا أخي من الأمور اللي تجعلك تبتاد الصراط انظر لليتامى. وأنت تصرف كل شهر 60-70 جنيه على تدخين في الحرارة يعني 9-10 جنيه طفل يتيم. قدم لنفسك والله لا تندم إن لم تقدم لنفسك. نعم. قال الله عز وجل في شأن المخلصين الذين سينقذون من نار جهنم في الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما وأسكين. إنما يطعمكم المكفى فين بقى؟ المكفى فجزاهم الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يقول اللي عايز يتقي شر الآخرة والفساد والزحام والرمق والعريض و و و اللي عايز يعمل كده فين اليتامى؟ فين اليتامى؟ أما السنة ففيها الشيء الكثير. في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث والله روعة، قال النبي الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. يا سلام، ليسعى على الأرملة أم اليتامى فداه زي المجاهد في سبيل الله وزي اللي بيصوم كل يوم وما يفطرش أبدا وكل يوم بيقيم الليل ولا يفطر، يعني لا تفطر همته. يا الله كم ضيعنا من الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري وهذا أشهر حديث في شأن اليتامى قلت حصيله أنا وكلب اليتيم هكذا وأشار بالسبابة والوسطى هكذا، فأنا لو كفلت طفل يتيم في الآخرة المساسة بينه وبين النبي كالمساسة بين السبابة والوسطى في 2 سم يعني ده هيبقى جنب ده فتح الشنطة أشرب من يده تبقى عدلت طبعاً طبعاً جنبه ونفسه خلاص. اللهم احفظنا مع نبيك محمد ولا تحرمنا رؤيته. اللهم آمين. اكسو سبب يتيم يا أخي أنا وكافر اليمين في الجنة قصرة كان بقصر يعني في القصر الأعلى هكذا وأشار بالسبابة والوسطى. وعند الترمذي والحديث بسند الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسولنا صلى الله عليه وسلم من ضم يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى أوجب الله له الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. الذنب الذي لا يغفر لصاحبه لو مات عليه هو إيه؟ الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وعند أحمد وابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد عن أبي أمامة الحديث بقى رد على اللي يقول لك أنا نفسي أكثر طفل يتيم بس منين؟ حتى العشرة جنيه في الشهر ضعف حتى مش قادر. الحديث ده يفتح أي حد ممكن يشفر طفل يتيم من منطلق هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسح على رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يد حسنة. ده مدهش بعين يتيم حسسته كده بالحلو الوالد فطبق عليه كده ما تعرفناه كده ليه كل شعرة في دماغه حسن. شوف لك ما تشوف لك بقى عيل لا اعداء تحس على دماغه تبقى عيل كده غبي يعني كده كل شعر حسن مسحه كده اخد فيها 5-6 آلاف 10 آلاف حسنة عشان نقول لي ايه والله العظيم والله مفرطين ومضيعين في مثل هذه النواحي. طيب اكل مال اليتيم كيف يعذب في البرزخ؟ احنا عذابه في جهنم معروف داخلي وخارجي بس القبر في القبر في البرزخ عذابه ازاي؟ اسمع روى مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في معراجه رجالا قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم وآخرون يجيئون بالصخور من النار فيقذفونها بأفواههم وتخرج من أدبارهم فقال ما هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ملك بفك لحاهم يعني يعني بيفتح ببطء على أكبر قدر ممكن ها؟ لا يفك لحاه قهر يفكر له فاء بالكبر يمزع له صغير وملك آخر صخرا من النار يقذفها في فمه فيلتقط وينضرب يصرخ

قال النبي لا يطعن احدكم بنخيط، يعني النبي بتاعت الملاك الكبيره دي، بنخيط من حديد في راسه خير له من ان يمس امراه لا تحل له، يعني لا تحل له ان يمسها. وما تصافح ليه؟ المحرمات عليك تحليل ابدي. الام وان علت امي تقبلها كمان امي جدتي، البنت وان نزلت كده بنتي وحبيبتي، بنات الاخ بنات الاخت، عمات عمات خالات امي من الرضاع، اختي من الرضاع، الحمام فالحمام ام بنت زوجتي بشرط بعد الدخول بامه، اما قبل الدخول فلا. ابنة الزوجة لا تحرم عليك بمجرد العقد على امه بل بمجرد ايه الدخول، فليفهم هذا. فنرعى المرأة وهي لابسة جوانتي، قال يعني بقى الواد الواد واقع في واحد ثاني عينه على نفسه في كلامك ده خلاص انا صوتي والله يروح مش عايزين بقى كفايه هقص كفايه هقص وكده. فالجوانتي لا، انا اقول له حاجه ظريفه قوي قوي، انت معتقد انك لما تحط ايدك في جوانتي او تلفها في الجلابيه ان كده لا اسم عليك؟ طب ما ايد المرأة في ايدك طب بسيطة بسيطة، يعني عشان انت في حائل بينكم رفع الحرج مش كده؟ طيب خلي واحدة ماشية وامسكها من رجليها ينفع؟ فكلمت عليك حائل قلت لها حرج عشان في حائل، هل يجوز لك ان تمسكها تمسك بيها من قدميها تمسكها من رجليها كده؟ ما هي لابسة وفي حائل برضه هنرفع الحرج هتديله بالجزمة. طب ما هاتي كتلك هاتي كتلك بالبيت والمرأة ينقض الوضوء ينقض الوضوء ده تاخد ثواب عليه. انت يعني مش عايز تحط ريحه في البيت؟ هم لا تحط ريحه انت يعني وانت خارجه الاجانب اللي بيشوفوها الاجانب يعني اللي في يعني اللي ما يحلوكيش حط في البيت وتبصي عشان الزوج يقعد في البيت ما يطلعش بره ولا ينقض الوضوء ولا ينقض الصيام لا ينقض الوضوء ولا ينقض الصيام. ورجعت الى الله ولكن الاحساس بانه لا توبه لها جعلها تعود الى ذنبها. ولكن رأت رؤية شيخ يصلي وهي تنادي عليه ولم يرد بعد، ومن بعد هذه الرؤية أصبحت تصلي ورجعت عما فعلت، هل توبتها يغفر لها يعني؟ وماذا تفعل لكي تكفر عن ذنبها؟ من لا تغفر أي أحد لأنها وقعت في هذا، لأن الله شكير يحب الشكر. وما أمرنا الله بأن نصح الناس إلا المجاهد بفكر ليأمن الناس من شره. الواحد الشكر من الاثنين توب الى الله باطلاع عن الذنب بعدم رجوع اليه بندم على ما فات واقترب بالطاعات ولو صدقت في توبتك لن يتقبل ربنا التوبه وحسب بل سيقي بالسيئات الى حسنات. قال الله عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله ايه غفورا رحيما. اللهم بدل كل سيئاتنا حسنات. اللهم امين. الشيطان يقصي ربنا غفور رحيم. يا بنتي ده ربنا تجاوز عن امراه من القضايا لانها سقط كلب. مش الحديث صحيح امراه من بني اسرائيل بكيل عارف ايه بكيل؟ لا شغاله دائره امراه كلب حاضر هذا يذهب وهذا ياتي كذا مره كذا الف مره ثانيه بغيت فتجاوز ربنا عن ذنبه. فأنا بنصحك برضو أن تكون يتيم إن جت سكر الكلاب تجاوز الله بها عن جبال من جرائم الجبل فما بالك بسقيا اليتيم المسلم. عليك وعلى كل عام القرآن على الجدران حرام يعني الأمر أكرهه ليس له سلف ما كانش النبي يعلق آيات على الله ولا واحد من الصحابة ولا واحد من القرون الثلاثة الأولى. القرآن لم ينزل للذكور، القرآن ما نزلش للزينة والذكور، القرآن نزل لنعمل به. المرأة في رمضان وهي حائض يقول صيامها باطل وهي آثمة، تمام صيامها باطل وهي آثمة، أنا خفت أمر النبي، الله النبي أباح للحائض، النبي أمر مش أباح، أمر الحائض والفتاة أن تفطر وتنقطع عن الصلاة فإذا طهرت قضت الصوم ولا تخرج الصلاة. تقول يا صور بتخلف النبي عمدا هذا ذنب من فاح حنبتك واخر النهار هذا راح قبل اذان هذا راح قيامة بق ماي قبل اذان ليه برضه حرام لان دي الفقه على نفسك الحيض ده ضعف الحيض ضعف في المخ فصومي لو قول ضعفك على ضعف ربنا بيريد انه يرحمك وانت عايز تعافيه نفسك اقول غريبه والله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله